صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فنقول مستعينين بالله راجين منه أن يهدينا ويعلمنا ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما تصلح به أحوالنا وتستقيم به أقوالنا وأفعالنا. المثال الأول: دين الإسلام مبني على أصول الإيمان المذكورة في قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهذه الأصول العظيمة التي أمر الله عباده بها هي الأصول التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، وهي محتوية على أجل المعارف والاعتقادات من الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه على ألسنة رسله وعلى بذل الجهد في سلوك مرضاته. فدين أصله الإيمان بالله، وثمرته السعي في كل ما يحبه ويرضاه وإخلاص ذلك لله. هل يتصور أن يكون دين أحسن منه وأجل وأفضل؟ ودين أمر بالإيمان بكل ما أوتيه الأنبياء والتصديق برسالاتهم والاعتراف بالحق الذي جاءوا به من عند ربهم وعدم التفريق بينهم، وأنهم كلهم رسل الله الصادقون وأمناؤه المخلصون، يستحيل أن يتوجه إليه أي اعتراض وقدح، فهو يأمر بكل حق ويعترف بكل صدق ويقرر الحقائق الدينية المستندة إلى وحي الله لرسله، ويجري مع الحقائق العقلية الفطرية النافعة، ولا يرد حقا بوجه من الوجوه، ولا يصدق بكذب، ولا يروج عليه الباطل، فهو مهيمن على سائر الأديان، يأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق ومصالح العباد، ويحث على العدل والفضل والرحمة والخير، ويزجر عن الظلم والبغي ومساوئ الأخلاق. ما من خصلة كمال قررها الأنبياء والمرسلون إلا وقررها وأثبتها، وما من مصلحة دينية ودنيوية دعت إليها الشرائع إلا حث عليها، ولا مفسدة إلا نهى عنها وأمر بمجانبتها. والمقصود أن عقائد هذا الدين هي التي تزكو بها القلوب وتصلح الأرواح وتتأصل بها مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العلامة عبد الرحمن السعدي أخذ يذكر أمثلة فيما يظهر به محاسن هذا الدين، واختار هذه الآية: قولوا آمنا بالله، ليدل على أن من محاسن الدين الإيمان بالله وبالرسل جميعا وبالكتب التي أوحاها الله تبارك وتعالى إلى رسله. وظهور محاسن هذا الدين في هذا المعنى من جهة العدل والإيمان بالرسل جميعا وعدم التفريق في الإيمان بينهم، لأن الله عز وجل بعثهم جميعا فهم رسل الله عز وجل، والتصديق بهم تصديق بالله الذي بعثهم وإيمان بالله الذي بعثهم. قال الله عز وجل: لا نفرق بين أحد من الرسل. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا. ولأن جميع النبيين بعثوا بأمر واحد وهو توحيد الله تبارك وتعالى وعبوديته، لكن تتنوع الشرائع. لذلك قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة النبيين واحدة: توحيد الله تبارك وتعالى وعبوديته، لكن الشرائع قد تختلف بتفصيل الأحكام، ببعض الأحكام والشرائع، فإن الله عز وجل ينسخ بعض الأحكام عن بعض ويكلف بعض العباد بسبب عنتهم وظلمهم وعنادهم لأمر الله ما يليق بحالهم من عدم قبول الوحي كبني إسرائيل، فإنه شدد عليه في بعض الأحكام بسببهم، سبب عنادهم لأمر الله ووحده. قال الله تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ثم الله عز وجل رحم الخلق جميعا فبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة رحمة للعالمين وبشريعة ناسخة لكل الشرائع التي كان فيها شيء من الأغلال على بني إسرائيل بسبب ظلمه. إذا قال عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة. لكن ما هو الضابط فيما تتفق عليه الشرائع وفيما تختلف فيه الشرائع؟ طبعا التوحيد هذا والأمور التي تتعلق بأصول الإيمان هذه لا تختلف فيها الشرائع، لكن الأحكام التي فيها بعض الاختلاف هو أن ما تتفق عليه الشرائع هو ما كان مصلحة في كل زمان ومكان. نبه على هذا العلامة عبد الرحمن السعدي نفسه في تيسير الكريم الرحمن، في تفسير كلام المنان، في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال: ما كان مصلحة في كل زمان ومكان فإن الشرائع تتفق عليه. ولذلك يعني أمثلة ونماذج، قال الله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأضحية شرعت في كل الملل. لماذا؟ لأن هذه العبادة فعلها مصلحة في كل زمان ومكان. وأركان الإسلام بعث بها النبيون جميعا لأنها قوام الدين. قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر النبيين في سورة الأنبياء وأحوالهم ومقاماتهم، قال الله تبارك وتعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فذكر من أركان الإسلام التي اتفقت عليها الملل الصلاة والزكاة. وقال الله تبارك وتعالى في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فاتفقت الشرائع كلها على الصلاة والزكاة والصيام والحج كذلك. لكن فرق ما بين شريعتنا وشريعة من قبلنا بالنسبة لفرض الحج هو أن الحج في شريعتنا فرض وركن، وكان في شريعة من قبلنا مندوب لليهود. وراد الله عز وجل تكميل هذه الأمة بأن فرض عليهم الحج فجعلهم خير أمة أخرجت للناس. وفي ذلك أيضا في الحج تذكير بمقامات سيد الحنفاء عليه السلام في وقوفه في المشاعر، قال الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والمصلى لا يراد به فقط ما صلاة الركعتين بعد الطواف خلف المقام، فقال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: قال كل مقامات إبراهيم في المشاعر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقومه وهو يحج، قال: إنكم على بقية من ملة إبراهيم. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الحنيفية ملة إبراهيم باقية، لأن الله عز وجل يقول وجعلها كلمة. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقال الله عز وجل وجعلها كلمة باقية في عقبه، فأبقى الله عز وجل التوحيد وشعائره في من هداهم الله تبارك وتعالى من ذريته. فهذه شعائر أركان الإسلام اتفقت عليها الشعائر. ذاك قال يحيى بن أبي كثير قال: ما بعث نبي إلا وبعث بهذه الأركان. وذكرنا تفصيل ما تتفق عليه الشرائع وما تختلف فيه الشرائع. ولا تختص ما تتفق عليه الشرائع في بعض الأحكام وفي العقائد، لا تختص بما اتفقت عليه في العقائد وبعض الأحكام، بل هي أيضا جاءت تتفق أيضا في مكان من الأخلاق وأساس ما يبنى عليه الدين من الأخلاق كالصدق. ما يمكن يقوم دين بالأصل، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ومن أنواع الأخلاق التي اتفقت عليها الشرائع الحياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. يعني أن النبيين جميعا صلوات الله وسلامه عليهم فعفوا بالأمر بخلق الحياء، وهو بعضه غريب وبعضه مكتسب من علوم الوحي. القرآن كله يدل على هذا الوحي، على خلق الحياة وعلى مكان الأخلاق، وكذلك السنة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالله والإيمان برسوله وكتبه هذا يدل على محاسن الشريعة وموالاة هؤلاء النبيين، لأنهم رسل الله تبارك وتعالى، وقبول ما أتوا به من الوحي الغير محرف وغير المبدل، تصديق لكلمات الله تبارك وتعالى. لكن ليس المعول على ذلك ما في كتبهم لأنها تحرفت، وإنما ما أخبرنا الله عنه في القرآن وفي السنة. قد حكى عن هذا الإجماع شيخ الإسلام الصفدية وجماعة من العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها فقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عجوزا من بني إسرائيل جاءتني وقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فلم أنعم أن أصدقها، لأنها يعني يهودية. فقال: نعم يا عائشة، إنهم يعذبون في قبورهم، تسمع بها ولا يسمع بها. ولأن الله ذكر، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث آخر في الصحيحين قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يريكم من عذاب القبر. يعني الذي منع، يعني الحكمة في منع أن نرى عذاب القبر، إنه كان محدثا ميتا. طبعا هذا في الكفار وفي عصاة الموحدين الذين لم تدركهم أسباب المغفرة، وعصاة الموحدين لا يعذبون في قبورهم إلى يعني قيام الساعة كالكفار، وإنما يعذبون عذاب العصاة وليس على الكافرين. ومن يعني وهذا لا يجب لأحد سوء الظن بموت المسلمين، بل من الإيمان بالله تبارك وتعالى وبأسماء الحسنى، ومن أسماء الحسنى المؤمن أن حسن الظن بمن صلى عليه المسلمون ودعوا له بإخلاص وهم موحدون، إن الله يستجيب دعاهم وشفاعتهم فيه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا فيشفعون فيه إلا شفعهم الله تبارك وتعالى فيه. فإجابة النبي صلى الله عليه وسلم لكلام عائشة رضي الله عنها دليل على ماذا؟ على إنصاف هذا الدين، وأننا لا نرد كل من يعني من ليس من ملتنا إذا قال حقا، لا، وإنما نقبل الحق لأنه حق، ونرد الباطل لأنه باطل. فالواجب على المسلمين جميعا الإيمان بالرسل جميعا وبالكتب جميعا، لكن كتب التوراة والدين فرد. ومن امتدحهم الله في القرآن من الكتاب من أهل الكتاب صنفان، من امتدحهم الله في القرآن من أهل الكتاب صنفين: صنف هم الحواريون والموحدون الذين آمنوا بعيسى وموسى على الشرع الذي بعثوا به من غير تحريف الله، وكانوا على الاعتقاد الذي أخذه الله على أنبيائهم أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون به. هذا لا شك في ثناء الله عليه وأنهم مؤمنون موحدون. هؤلاء الحواريون أتباع عيسى عليه السلام وأيضا أتباع موسى على التوحيد، ما هم الذين عبدوا العجل من مشركي بني إسرائيل، ولا هم الذين حرفوا التوراة والإنجيل. والصنف الثاني من أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم فآمن به وآمن بنبيه، إن كان نصرانيا من قبل آمن بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وبكل الرسل، وإن كان يهوديا آمن بموسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم واتبع الوحي الذي نسخ الشرائع السابقة هذا من الإيمان الواجب عليه، ولا يصح إيمانه بدون ذلك. وهؤلاء ثوابهم مضاعف، ثواب إيمانهم برسولهم وثواب إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، قال: ومنهم من آمن بنبيه من أهل الكتاب وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن من أدرك محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث ولم يؤمن به فهو كافر، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وذلك جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع لي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. لماذا؟ لأن الله أخذ الميثاق على النبي جميعا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولأن شرائع أهل الكتاب تحرفت وتبدلت، فلا يمكن لأحد أن يعبد الله بشرع محرف. ثم ذكر يعني من فضائل ومحاسن هذا الدين محتوى ما في اتباع هذا الوحي، الإيمان بالقرآن والوحي هذا محتواه دال على محاسن هذا الدين كله خير. وإذا قيل لأعرابي بما عرفت؟ قال: ما رأيته أمر بشيء قلت ليته لم يأمر به، وما رأيته نهى عن شيء قلت ليته لم ينهى عنه. كل ما أمر الله به ونهى عنه في وحيه الذي تعبد الله تبارك وتعالى به فهو خير للبشر، خير للخلق جميعا. وذلك قال الله تبارك وتعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، التي هي أقوم في العقيدة، في الأخلاق، في الأحكام، في السياسة، في الاقتصاد، في كل فضيلة وفي كل خير وفي ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فمحاسن هذا الدين الوحي الذي تعبدنا الله به يدل على كمال هذا الدين ومحاسن ما فيه من الشرائع وما فيه من عبادات مزكية للنفوس. فكل خير في اتباع هذا القرآن. قال الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لأنه هذا من عند الله، والله عز وجل لا يأمر إلا بالعدل والإحسان. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. نعم. قال رحمه الله تعالى: المثال الثاني، شرائع الإسلام الكبار بعد الإيمان هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. تأمل هذه الشرائع العظيمة وجليل منافعها وما توجبه من السعي في مرضات الله والفوز بثوابه العاجل والآجل، وتأمل ما في الصلاة من الإخلاص لله والإقبال التام عليه والثناء والدعاء والخضوع، وأنها من شجرة الإيمان بمنزلة الملاحظة والسقي البستان، فلولا تكرار الصلاة في اليوم والليلة ليبست شجرة الإيمان وذوى عودها، ولكنها تنمو وتتجدد بعبوديات الصلاة. وانظر إلى ما تحتوي عليه الصلاة من الاشتغال بذكر الله الذي هو أكبر من كل شيء، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وانظر إلى حكم الزكاة وما فيها من التخلف. أحسن الله عليكم. وانظر إلى حكم الزكاة وما فيها من التخلق بأخلاق الكرم من السخاء والجود والبعد عن أخلاق اللئام، والشكر لله على ما أولاه من الإنعام، وحفظ المال من المنغصات الحسية والمعنوية، وما فيها من الإحسان إلى الخلق ومواساة المحتاجين وسداد مصالح المحتاج إليها. فإن في الزكاة دفع حاجة المضطرين المحتاجين، وفيها الاستعانة على الجهاد والمصالح الكلية التي لا يستغني عنها المسلمون، وفيها دفع صولة الفقر والفقراء، وفيها الثقة بخلف الله والرجاء لثوابه وتصديق موعوده. وفي الصوم من تمرين النفوس على ترك محبوبها الذي ألفت حبا لله وتقربا إليه، وتعويد النفس وتمرينها على قوة العزيمة والصبر. وفيه تقوية داعي الإخلاص وتحقيق محبته على محبة النفس. ولذلك كان الصوم لله اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال. وأما ما في الحج من بذل الأموال وتحمل المشقات والتعرض للأخطار والصعوبات طلبا لرضا الله والوفادة على الله والتملق له في بيته وفي عرصاته والتنوع في عبوديات الله في تلك المشاعر التي هي موائد مدها الله لعباده ووفود بيته، وما فيها من التعظيم والخضوع التام لله والتذكر لأحوال الأنبياء والمرسلين والأصفياء والمخلصين وتقوية الإيمان بهم وشدة التعلق بمحبتهم، وما فيه من التعارف بين المسلمين والسعي في جمع كلمتهم واتفاقهم على مصالحهم الخاصة والعامة مما لا يمكن تعداده، فإنه من أعظم محاسن الدين وأجل الفوائد الحاصلة للمؤمنين، وهذا على وجه التنبيه والاختصار. العلامة عبد الرحمن السعدي أخذ في ذكر ما في محاسن شرائع الإسلام الكبار من الحكم: الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت. الصلاة هي مناجاة لله تبارك وتعالى، ومن قرت عينه بمناجاة الله تبارك وتعالى فذلك الذي عرف فضل الصلاة وعرف ما فيها من الحكم في فرضها. وأيضا أمر الله عز وجل بإقامتها في 5 أوقات: في أول النهار مع طلوع الفجر، وفي وسط النهار بعد زوال الشمس، وبعد ذلك في العصر بعد أن يكون ظل الشيء مثلي، وبعد غروب الشمس صلاة المغرب، وبعد مغيب الشفق الأحمر في صلاة العشاء. استوعبت أوقات الصلاة كل أوقات الليل والنهار ليكون المصلي ذاكرا لله تبارك وتعالى ولا يكون من الغافلين، لأن هذا مقصود الصلاة: أقم الصلاة لذكري. إقام الذكر لله تبارك وتعالى وتوحيده ومناجاته، وهذا من أعظم ما يكون في أسباب زكاء النفوس وزيادة إيمانها. ولولا أنه قد فرضت هذه الصلاة بحيث أن الإنسان يصلي بعد فترة من الشغل أو الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى فيعود إلى ذكر الله ويحيي قلبه، وأيضا الصلاة نهر جار تغسل الذنوب بين الصلاتين، كل هذا من تأمله عرف ما في هذه الصلاة من الحكم وما في تشريعها من محاسن الشريعة وكمال الدين. ويدل على ماذا؟ على أن الله عز وجل شرع من العبادات ما هو خير للمكلفين، لم يشرعها الله عز وجل للعنة بهم والمشقة عليهم، بل شرعها الله سبحانه وتعالى ليكملهم وليحققوا عبودية لله تبارك وتعالى. الصلاة فضلها عظيم، وهي آكد الأركان بعد الشهادتين، وهي من حقوق كلمة التوحيد لا إله إلا الله تبارك وتعالى. وهذه الصلاة إذا الإنسان أدى شروطها وأركانها وواجباتها وسننها يخرج منها وهو منشرح الصدر ويشعر أيضا بحياة قلبه، وهذا من آثار معرفة قبول الأعمال أيضا، كما قال شيخنا العلام محمد العثيمين: إذا وجدت هذا في قلبك فإن هذا من علامات قبول الصلاة. والزكاة فيها إحسان للمخلوقين وأداء حق الله في هذا المال، وفيه تطهير للنفوس من الشح والبخل، وفيه تزكية للنفوس على البذل والإحسان إلى الخلق. فتنوع هذه الشرائع بحيث أنه تجعل الإنسان يؤدي حق الله تبارك وتعالى وحق المخلوقين، وهذا من أكمل ما يدل على محاسن هذا الشرع. وأيضا الزكاة، إذا أديت الزكاة طهرت من الخبث الذي فيه، وإذا أضفت إلى ذلك أيضا الصدقة طهرت من الخبث الذي قد يلمه من المكاسب المحرمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه تعالى أقامعك فليتصدق، رواه البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة. هذا يدل بمفهومه على ماذا؟ على أن الأمور يعني تتداوى بضدها، فالصدقة تطهر المال وأيضا تزكي النفوس وتحفظ المال، لأنك إذا أديت حق الله في المال كان هذا من أسباب حرمه ومن أسباب بركة المال، بحيث أن الله يحفظه، وأيضا تجد بركتها في أنه تؤدي فيه يعني ما تحتاجه من هذا المال مما تتموله من ضرورياتك من المأكل والمشرب والملبس. فإذا عندك الحمد لله ما يغنيك كان هذا من بركة المال، كان هذا من بركة المال، وهو عون على الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وفيه أيضا تربية الأمة على استشعار أنها جسد واحد، لأنك إذا رأيت الناس قد أصابتهم الفاقة وبعضهم قد أصابتهم المجاعات المهلكة، فلا يليق بالمسلم وهو يرى المسلم في هذه الحال وهو يمسك عن بذل ما استطاع من مال إليهم لسد حاجاتهم. فالمؤمنون كالجسد الواحد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأيضا هو يربي على التوحيد وعلى حسن الظن بالله والتوكل عليه، فإن المؤمن إنما يبذل ماله أيضا عبودية لله تبارك وتعالى، ثم أيضا ما يرجوه من الخلف في هذا المال، فإن الله عز وجل يخلف المتصدق كما قال الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وأيضا هذا من أسباب وقايتك من النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمر، رواه البخاري. وأيضا من أسباب أن تضلك الصدقة يوم القيامة، يوم تقترب الشمس من الخلائق مقدار ميم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم في ظل صدقته يوم القيامة، رواه أحمد بن حديث ثوبان. فالصدقة من أفضل العبادات، فيها اشتملت على تزكية النفوس وعبادة الله تبارك وتعالى والإحسان إلى الخلق، فهي من أفضل العبادات والطاعات. وصوم رمضان أيضا عبادة عظيمة من أسباب التقوى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونحن نذكر فضائل الزكاة والصدقة، كذلك الصائم إذا صام استشعر من هو في جوع بسبب فقره، فرأى نعمة الله تبارك وتعالى عليه بما أنعم عليه من الخير والرزق، فيصوم طاعة لله تبارك وتعالى، وأيضا ويحسن للخلق بالصدقة خصوصا في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسخى الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني: قال: من فطر صائما فله مثل أجره. وفيه تربية على تقوى الله تبارك وتعالى، وهذه العبادة من أسباب أن يؤدي المسلم أنواع العبادات الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام فقال: فإنه لا عدل له. لماذا؟ لأنه من أسباب التقوى، فإن الصائم إذا صام أخبت قلب، لأن الجوع لأن الشبع يقسي القلب، فإذا صام الإنسان أخبت قلبه وصار خاشعا ذاكرا لله تبارك وتعالى، منيبا إليه مطيعا له سبحانه وتعالى. ثم أتى بأنواع العبادات، خصوصا في شهر رمضان، تشاهدون من إقبال المسلمين على الخير في شهر رمضان أكثر من ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل يهيئ لهم أسباب ذلك، فيغلق أبواب النيران ويفتح أبواب الجنة ويعين على الطاعة. فتجد في الناس صلاة في الجماعة وإقبال على قراءة القرآن وقيام بالقرآن وتضرع لله تبارك وتعالى واعتكاف من يسر الله له اعتكاف وعمرة في رمضان تعد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنواع من العبادات يعني الصيام يعني من أسباب اتيانك بأنواع العبادات وفيه تمرين النفوس على الانقياد لأمر الله والانتهاء عن نهيه. فالإنسان يكف عن الطعام والشراب طاعة لله تبارك وتعالى. أما الحج فهو عبادة مالية بدنية، فالصلاة عبادة بدنية، الحج عبادة مالية وبدنية. يقوم المسلم في مقاماته في الحج بأنواع العبادات والطاعات، ويتضرع في كل المقامات في أغلبها كلها دعاء واستغفار، وهو يحج يريد التأسي بإبراهيم عليه السلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، ووفد إلى الله في بيته حيث ناداه الله عز وجل فقد أجاب نداء الله تبارك وتعالى، كما أمر الخليل بالنداء في الخلق، فقال الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فهو قد لبى النداء. ولذلك شعار الحج التلبية، لبيك اللهم لبيك، ومعنى لبيك اللهم لبيك إجابة لك بعد إجابة، وهذا تذكير بهذا العهد الذي بين الله وبين خلقه في توحيده وطاعته في الدهر كله، يستصحبه المسلم قبل حجه وفي حجه وبعد حجه إلى أن يوافي ربه بموجبات الرضا، فيعبد ربه في كل وقته حتى يوافي ربه. ذاك قال نبي الله تبارك وتعالى تمام الصلاة والزكاة ما دمت حيا، وما دمت حيا مكلفا فأنت مأمور بعبودية الله تبارك وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والحج أيضا في تذكير بمقامات سيد الحنفاء، وفيها أيضا أن الإنسان يجلب الخير لنفسه بالحج، فإن الله عز وجل يخلفه في ماله البركة، وفي أيضا تزكية نفسه بالشعائر التي أداها، وأيضا يؤدي فرض الله تبارك وتعالى. كان محمد بن المنكدر يضحي ويقول إن الله عز وجل قال إنها خير، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وهكذا أيضا الحج والعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديد، خبث الحديد. ويشهد أيضا حضور المسلمين في صعيد واحد لأداء عبادة واحدة، فيستشعر أيضا أخوة هؤلاء في الله في قصدهم عبودية الله تبارك وتعالى وحده وفي موالاته لهم. وأيضا يستشعر ما يرجوه من الله تبارك وتعالى من تولي هذه الأمة بأسباب عبوديتها لله تبارك وتعالى وعزة الإسلام ونصرة الإسلام. ففي الحج أيضا يشهد الناس منافع لهم كما قال الله تبارك وتعالى منافع دينية ودنيوية. ولو تأمل الناس فيما أدركوه من بركة مكة، كيف جعل الله عز وجل أم القرى، وكيف أدرك الناس فيها الأمن والخير والرزق، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقال الله تبارك وتعالى حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وبركة الوحي الذي أوحي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت في هذه الديار المقدسة. كل هذا يوجب ماذا؟ يوجب للإنسان أن يستشعر بركة الله على هذه الأمة، كيف أخرجها من الظلمات إلى النور، جعلها خير أمة أخرجت للناس. ويرى أيضا آثار الحنيفية في البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام، فيزداد تصديقا لخبر الله تبارك وتعالى الذي وجده في القرآن. وانظروا أيضا إلى ماء زمزم الذي أدركنا من بركته إلى الآن ونحن نشرب منها، اللهم لك الحمد، من حين أخرج الله هذا الماء لإسماعيل وأمه عليهما السلام، ونحن إلى الآن نشرب من هذا الماء. في بئر أعظم بركة من هذا البئر، وفي ماء أعظم بركة من هذا الماء الذي جعله الله في هذا المكان في واد غير ذي زرع، عندما الله عز وجل يخرج هذا الماء في واد غير ذي زرع، اعرف معنى هذا، معنى هذا أنه يعني جعل الله في هذا المكان أسباب الحياة، الحياة بالوحي الذي تحيا به القلوب بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، والحياة في الأبدان، شرب الماء والزراعة، خير عظيم يا أخواني في تدبر الحج واصطفاء الله للأمكنة، المفاضلة بين الأزمنة والأمكنة، كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على ألوهية الله وربوبيته. ونشاهد من توحيد الله تبارك وتعالى فيما جعله في هذا البيت من الخير والحفظ والرزق، الناس يفيدون إلى الله تبارك وتعالى، إلى هذه الأماكن، إلى المشاعر، وينتقلون من مشعر إلى مشعر مع ما في هذا من المشقة، طاعة لله تبارك وتعالى ورجاء لما عند الله تبارك وتعالى. فكل هذا يحيي في النفوس توحيد الله تبارك وتعالى، ويزكي النفوس، ويجدد فيها عقيدة الإيمان بالرسل، ويعيد للنفوس حسن ظنها بالله تبارك وتعالى في نصرة هذا الدين وإقامته، وكيف بدأ في هذا المكان، وكيف جعل الله هذا المكان من بعد أن كان واديا غير ذي زرع، جعل الله عز وجل في كل هذا الخير، وما زال يتجدد هذا الخير، ويزيد الله عز وجل هذا البلد تشريفا وأمنا ورزقا وحفظا. كل هذا إنما ناله المسلمون بما خص الله هذا المكان من أسباب الخير. والإنسان إذا عرف ما في معاني هذه المشاعر من أسباب الخير التي يدركها الناس في دينهم ودنياهم، عرف محاسن هذا الشرف، وأن العبادات يدرك بها الناس أيضا خيرات دنيوية كما يدركون بها الثواب الأخرى، ويحققون به توحيدهم وإسلامهم. قال الله تبارك وتعالى في الحج خاصة ليشهدوا منافع لهم. الله يحفظ الحرمين وينصر ولي أمرنا وملكنا سلمان بن عبد العزيز الإسلام، يدرى به الأخطار عن جزيرة العرب، ويوفق أميرنا صباح رحمة بالتعاون مع خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز على كل خير، والله يجمعهم على كلمة الحق، على توحيد الله وتحكيم شرعه، لأن هذا معنى ترى أم القرى مكة أم القرى نستقبل القبلة في صلاتنا خمس صلوات، ونأتم بالوحي الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقوى من الدول بتحكيم الشريعة السعودية، الله يسخر القلوب للاستفادة من خبرة الدولة السعودية في القضاء بالشريعة. كله نستشعر في معنى الحج، كيف أن الأمة كلها تعتم باستقبال الكعبة وباهتمام بالوحي الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقولوا حتى يقول الله ورسوله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي الأمور المعينة على المحافظة على أداء صلاة الجماعة والتذكير إليها؟ أول استعانة بالله تبارك وتعالى، ثم بذل الأسباب الميسرة لأداء الصلوات، ثالثا معرفة فضل الصلاة في الجماعة ووجوبها، وأيضا من لازم على الصلاة في الجماعة حرص عليها لما يدركه من الخير وما يجده من قرة العين بطاعة الله تبارك وتعالى بأداء الفرض حيث ينادى به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الثقة بالنفس وهل تنافي التوكل؟ الثقة بالنفس لتصديق خبر الله تبارك وتعالى هو من التوكل على الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف يكون الصيام علاجا للشباب الذين لا يستطيعون الزواج، وبعض الشباب يقول: صمت ولم أنتفع؟ الصوم إن شاء الله يزكي نفسك مثل الصلاة، كيف تزكي؟ ولا أحد يقول إنه والله أديت العبادات وما انتفعت بها، لأنه إما أنه ما أداها على الصفة التي أمر الله تبارك وتعالى بها، وذلك يزداد بعدا عن الله تبارك وتعالى إذا ما كان يؤدي العبادات عن كما أمره الله تبارك وتعالى. أما إذا أداها فيكمن له من عبوديته ومن ثمرات كل عبادة بحسب ما أتى من مقاصدها. لذلك بعض هؤلاء يقول والله أنا صلاتي ما تنهى عن المنكر، وهؤلاء بعضهم مو كلهم لو ما يصلي ربما يصير شر مما من حاله وهو يصلي، تلقى خاف شره وفيه خير على الأقل. أما لو بعد يقول له تراك أنت تسوي كذا وكذا والله صلاتك لا تنهاك عن الفحشاء والمنكر، وأعوذ بالله تقطع عن الصلاة وعن مناجاة الله، يزيد شر. الناس طبقات يا أخوان في طاعة الله تبارك وتعالى. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم لا يصلي وما يكتب له عشر الصلاة بحسب ما أدى من خشوعها والإخلاص فيها والإقبال على الله تبارك وتعالى وما أداه من شروطها وأركانها وواجباتها. ولكن لا ريب ولا نشك في هذا، نصدق خبر الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سالم يقول نصحت إمامنا في المسجد بترك الإسبال فرد علي أن الناس وصلت إلى القمر وأنتم إلى الآن في الثوب القصير والطويل. والله هذا الله يهديه، ما نقول إن الله يهديه، إحنا ما أمرك من أمرك بذلك إلا لأن الله أمر بذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ولما فيه من الوعيد، فنصحوك شفقة عليك من الوعيد الذي فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من زر ففي النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، والإسبال لزر قد يكون من أسباب النجاسة. لذلك عمر الفاروق رضي الله عنه وهو في فراش الموت بعد أن طعنه المجوسي أبو لؤلؤ أمر به غلام يعود فرآه مسجدا فقال يا غلام ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأطهر فإنه أطهر لثوبك وأنقى لثوبك وأتقى لربك. ما قالوا أنتم حتى واحد مريض بعد تنكرون منكرا وكذا، هذه من نصيحة. بعدين والله لو كان هو ما يجوز حتى نقول هذا، يعني تقصير الثياب ولا الإسبال ما يوصل القمر، وش تبي بالقمر أنت؟ احرص على ما يكون من أسباب عزة هذه الأمة. إن كان يبي قاتلونك الكفار في القمر فاذهب إليه، إحنا ما نقطعك عن العلم، لكن تعطيل الشرع ما يوصلك القمر. مثل بعضهم يقول له تحكيم الشريعة تحكيم الشريعة، أوه أنت للحين تحكيم الشريعة الناس وصلت القمر؟ ترى يا المضلل أو من أغواك الشيطان بمثل هذه الاعتراضات، ترى الأمة الإسلامية أسبق في الحضارة من الأمم الغربية. أمة الإسلام في خلافة بني أموية بالأندلس كانت أسبق في الحضارة والصناعة قبل أوروبا، كانت أوروبا متخلفة والحضارة الأوروبية أخذت من فيض الحضارة الإسلامية في الأندلس. كنا حنا بعد ذلك ضيعنا الدين والدنيا، والآن الحمد لله نرى بوادر تجديد وإحياء في هذه الأمة في الدين والدنيا. هذه الناس تعلمت، ولا أدركنا ترى جيل آبائنا كان أغلب الناس من طبقة الآباء أميين، وما أدري ما السبب صارت يعني جزيرة العرب في أمية بعدين كانت أمة الإسلام وكانت أميتهم أشوى جيلنا، يعني كان جيل آبائنا أميتهم إنهم ما يقرون ويكتبون. لكن ترى ضلالة العرب في جزيرة العرب قبل دعوة الإمام محمد بن سعود في السلب والنهب وتحكيم الأسلوب وعبادة الشجر والحجر والتبرك بهما والاستغاثة بالموتى، والسلب والنهب كأنها جاهلية أولى. الحمد لله الله جدد بالإمام محمد عبد الوهاب وبالإمام محمد بن سعود الإسلام، والآن استمعت الكلمة وأخذ الناس في التعلم العلم الشرعي والعلم الدنيوي، لا بد أن يقوم بفروض الكفاية جمع المسلمين. وذاك تجد حتى أيضا في ممن هو ما شاء الله متحري للسنة في عدم الإشباه، تجدهم من الفائقين في الدراسة وفي العلم وفي الهندسة وفي الطب وفي الرياضيات وفي التكنولوجيا وفي كل شيء. معصية الله ما توصلك القمر يا بيه، الله يشرح كاملك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.